خوار عند الله وعذاب شديد وعذاب شديد فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام فمن يرد الله صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون فمن الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون وهذا صراط ربك مستقيما